السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الأسئلة إن شاء الله رقمها شنو حسب اللي قال لي بعض الإخوانكم سلسلة إذا أنا الثمانية ولا الاثنين هي رقم سلسلة الأسئلة إن شاء الله الليلة كما أخبر بعض العابدين. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسئلة بلدية الطوال تابع على طار. السؤال الأول، ما هو لباس المرأة المسلمة؟ اللباس اللي لابد للمرأة المسلمة منه هو اللباس الساتر، الماء زين له شيء لا يحتقرها ناظرها ولا يشتهيها ناظرها، ما تطيح من عينه ولا تمثل منها عينه، ساترا للعورة، ما ظهر منه ما هو ليديك ونوشه، واللي كامل ما منضبط فيه في الضوابط فيه رايحة تجذبها الوقيه، معناها زاد يتلذ بها الوقيه، والله هو زين لافت الانتباه، والله ما يستر البدن نحو نحو يالي، هذا حرام. نعم. ما هو واجب المرأة المسلمة تجاه أهلها الغير الملتزمين؟ تنصحهم وتعلمهم وترشدهم وتجيب لهم الأشرطة وتسمع حالهم وتم فاتحة أحلاهم كان يعطي مولانا اللي منهم رايد مولانا بخير يسمع، وتسألهم مولانا الهداية، وتم إلى قد تستدعى بعض أقاربها الطيبين يقين معاهم مرة طيبة ولا راجل طيب حرمهم، إذا قد تستدعى يقير عندهم مرة وتغمزوا على النبال ينبه للمدى اللي إنهم عيطان وما وياك طوجة معيطان وياك ينصح أهلها ومعيطة صاحبتها إياك يسمعوا عند أهلها شي متعدى، كانهم يعدوها يعدوا أسرته ونحو ذلك. نعم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقرأ القرآن بصوت حسن أمام الأجانب؟ لما صوتها الأصل فيه ما ترفع يكون لكن داعية للضرورة، لا لكن داعية للضرورة ترفع صوتها على قدر، وذاك من الرواية أقرأها ما هو معروف من عن السلف الصالح، لما كانت رتل القرآن الصمت لها الرجال وكذا هذا ما هو معروف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. كيف تكون دعوتنا في أهلنا؟ هذا الأجواب للسبب. نعم. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الأدهن التي تغير البشرة وتزينها؟ إذا عاد لا يصق للجن عن غبر ولو ساخ لما يخصر، وإذا عاد يغير من الحمار إلى الأخضر ومن الأخضر إلى البياض هذا لا يجوز، لأن الشيطان قال إنه ما هو ليانا عن الوجه نغير خلقته، قال مولانا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ما جايز للمرأة تغير لونها ولا جايز للراجل يغير لونه يغار صقله تعود ماري لا يتأدي المرض ولا علة، ما تخصر ادهينة تصقلك يغار ما تغير خلقتك ولا تأدي لك امراض من وراءك ذا ما يخصر، واللي منه غالى يؤدي للنتائج ذغرة يعود لا يجوز. وجاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، إن يعجب يقول المتنمصات المتفلجات المغيرات خلق الله، هذو ملعونين على لسان رسول الله نعوذ بالله من اللعن. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ملونا، وهل إذا لبسته وهو جميل يكون سبب الفتنة؟ الأمر يعود لباسها في زخرفة ومرواية تلفت انتباه الناس يشوفوا الوقي يعودوا زاهلهم الخرصون، هذا لا يجوز. هو التبرج مرة يكون بعمل المرأة في نفسها ومرة يكون في لباسها، تعرف التبرج هذا القرم لنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج في الأصل هو الشيء الظاهر الذي يتراءه الناس. ما معنى هذا شرب القصر وركب فرقه ينقال له برج، وقيل للمرأة إنها تكون متبرجة تحس من التبرج معناها الظهور البارز، فكل ما يؤدي إلى ظهورها ظهورا يلفت انتباه الناس هذا لا يجوز. ولذلك يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فسمى القرآن المكان المرتفع الذي ينعتوها الوجيه من الأطراف أنه ينقال له برج. كذلك المرأة ينعد عليها الشيء تتنعت الناس ولافت انتباهها ملف والله ديران دايرته والله حركة عدلها كل ذلك من التبرج المحرم. نعم. هل المرأة التي تجمع شعرها إلى الخلف هل هي معنية بالبخت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البخت قالوا أنه ذروتين رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. البخت نوع من الدواب يشبه الإبلة إلا أنه ذروتين ذو كذرا ويندار الركبات اللي يعود ولا أخر من كذا يعني هو المشبه به وملعون أصحاباته. أما كون هدار تسقبها القدام والله اللورة المهم تستره ولا تتبرج به وعنها تصد ساحر والله الشرق والله قبلة والله تل لا أعلم فيه شيئا يمنعه. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تطيع والديها فيما يعرف عندنا بالزرق أي انتخابات؟ هو داع الزرق اللي أن يخرج كلها يزرق بوه وعمه خال ينصات سمعه هو موريتاني سماوه الزرق وسماوه التصويت. العربية تقول له صوت وموريتاني يقول له الزرق وسبحان الله موريتاني يوليات عبارات سماوه الزرق. زرقت راسك في انك ما وحلت الشيء وزرقت طاقتك بها اللي ما طحت على شيء وزرقت معناك ما اعرف وزرقت كلامك به اللي مرت خدافة على الباطل. هو اللي الزرق معناه ولاقش به الصوت انا قاعد صوته ويارتو ما ادري يتكلم بها اللي تتكلم به صوته وصوتك اعطيته معناه انك عذب كم حضرك اعطى صوته الهاد يارتو عذب كم ولن يتكلم تعود مبيقا إن قالوا تاري تكلم به ما بيقول لك بوق ولا مكارش يعني كرواي انت صوتك عطيته أصمت والله انتوا معكم عاقلين ما تفهموا سموه باسم الزرق هو لا الزرق. ولذلك قل المولانا مخلوق الزرق على رقاه ما عاد اندم نهرنا يا الموريتاني ما يملوا وياس منهم ما في إمارة المؤمنين المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردغ من شعرين مرتين ما يعظ مرتين في بريده وتملا فيه ومريتان الواحد منهم يرد زمرات في الزرق وتم ما يخرج الزرق ما قبط حروح كانوا مازرق. ولذلك العود واقف أعراضهم ها لا تزرقوا به لني تزرقوا دور تزرقوا ولذلك يزرقتون ودور يزرقوا يدفعوا توجههم بعدين يكروهم الله ينكفروا لهم والله يقولوا لهم رده ولهم هم ادوين في كلام دلي بيناته اللي تطلع النتائج يقول لك يقصر عمره قرن لك ساعة توما تملوا ولا تخلي المناسبة لهم انهم يتحكم هم اللي يرشحون ينطعزوا طعزها. وبالتالي سؤال السيدة كان هطيع امها في الزرق الى عادة لما امرت به انه يزرق له معروف شي متعدل وشي طيب الله الا تزرق ما تقمها وعبدهم اللي ما يزرق على حد الشيء واضح لأنه سيء. والعاد الله من هذا الخلق اللي متحرك اللي يصل فيه ما حد مترشح من الصحابة وعند من يطلع يعود فرعونه هذا ما يجرب ما هم ولا المترشحين زمن الترشح اسم الصحابة لجل الله الواحد ما يوعدك ما هو من عند الجنة راجل وعند من يطلع عرانك التوفيق إلى فوت عمرك كان مرنج الدور تشبره له ما أدري يجبر يتم يتخشش في الكبات ما عاده مترشح ولا تبقى بليلة ما جاء ويوم الطالع تعود إلى سجرت معاه الموعد فهو تعام ما ترى ولا أجبرت يقول لك كبر منك ومعناها ما رجل تشوفه قاع هذا اللي منكم يعرف الحق يعرف أنه حق يا غير احنا موريتانيا عرفوا الحق يا غير ماشوا من زرو لا بين السلع وبين الدناء الا من رحم ربك. وتجي اذاعه موريتانيا وتبات تعدل شو من اللي كري وتخلي الناس مع الصباح وكلها عدل الحصه وحمله وانقال لك اسمع الصلقه وقالوا انه دور يعدل ودور يعدل ودور يعدل وانه هو متعدل قال لك يا غيب ولا له يخلق شبن الزرقنا كلها جاوا واحدين بس من الدين واحدين بس من الاخلاق واحدين بس من القبيله واحدين بس من ولايته واحدين بس من لونه واحدين بس من طائفته واحدين بس من اصحابه وكل هنا غير هي كلها تقبل بكرانيه يسرق وراه هو سرقته كان فايده يتاخذ وراه وسرقها اتم باغيت ايوه تخطى امراه لها طبع حار ترفع صوتها على زوجها حالة غضبها ثم تطلب منه المسامحة فيسامحها فهل هذا يسقط عنها ما مضى؟ اه والله يقعد رفت اي صوتها مرة رفعوا صوتهم ولا اي صوت كامل يا الصوت خلوا الكلام خلوا ذا النوع من الضحك انا لما نقول وياك ان حد يضحك ولا حد يبكي هذا من باب النصائح ونعبر لكم عبارة تفهموها كامل الناس في الشيء ما يفهم ما غني يدم كانوا بالعبارة أنا هنو يا رفع صوتها وش قال لعات من فقعة والله رفع هو صوته عادي بنات الأسر إما الحمد لله ما يديه وباب الكلام والخصومات عادي السام حطوه مرد عادي أيوة تخط زوجة تنهى زوجها عن لعب ما يسمى بغامض فهل تواصل نهيه أم تتوقف والله التم الله تقول له يا فلان اتق الله وخلي عنك غامض ما في هالك الغاية تفرق عمرك فيما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة ومولانا قال عن نصرة يذكر سورة الطلاق دارت نقرها آية قال واتمروا بينكم بمعروف معناها يا أما الراجل يآمر مولاة خيمته ويا أما المرأة تآمر مولاة خيمتها ويتعاون على طاعة الله يا الله هي تعود داعية وتقول له هو يتقى مولانا يا الله هو يعود داعية ويقول له فلان اتقى مولانا بهل لا يعقب يفرقهم ملك الموت كله يندار في قبره يصور عن حال نعم تحط هل يجوز أخذ شيء مما عند الوالدين من المال من دون إذنهما وهل أخذه يعتبر سرقة؟ ما ينبغ والدين شي كامل يعني عنه يعملوا ما هو مالهم ما يعالج بهم حد يكون معصية مولا ولا يعقهم فرق وقبيل طرنشتهم ما هم عاطين فيها لذا ما هو شي ينقروا سوى الصمد ركانوا عود صرقة إذا تنقطع ليدين ما تنقطع عيدك لأنك ذا اللي قابض الوالديك ولا هم مقع ليك بلوك تنقطع عيدك إن يعرفون ما تكون إذا كنت تنقطع دور يقولون سامحين له لأن الوالدين مربهم ولانا اللي فيهم قهر من الله ولا هم لا يخلوك تنقطع عيدك والشريعة هم اللي قاع ما ترود ليدك ولا قراعك ابدأ ما ينقال له سارق بذلك المعنى يغير يعود عصا بعد ما دام اقبضش من مالهم بلا إذنه نعم نساء لم يكونوا ملتزمات من قبل وكانوا يتوضؤون أحيانا للصلاة وأحيانا لا فما حكمهم بعد التزامهم فيما مضى من صلاتهم؟ يعلوا الصلاة كاملة حد منها كان لا يفجرها وكان يخرمزها وكان ما هو معتني بصلاته والله صيامه والله زكاته والله شي من طاعة مولانا الوجب عليه يعني يتوب المولانا وينبه الله ويعود عاد مهتدي يا الله يتبارك يقضي اللي متيسر له من الصلوات ويقضي اللي متيسر له من الرماضي ويقضي اللي متيسر له من الزكوات كانوا إلى جات الموت إلى عاد ما جات الموت يعني فات قضاء كامل ذي نعمة من الله وإذا مات هو يقضي يعود بعد راجع إلى الله تائب إليه ولكن لا مظلوم فيه الخير أيوة تخط ما حكم المتشبهين من الرجال بالنساء؟ ملعوني وهل يجوز السلام عليهم بالنسبة لنا وهم إخوة لنا من الرضاع؟ يعود راجل من قردي قنات والله مرة من قردي قنات المرة مشبهة بالرجال والرجال مشبهين من عليها ما يسلم عليهم ولا يقعدوا حذاك ولا تعيط لهم عند العريس ولا تعطيهم خمسة ولا قد يقعد منهم مدى كيد تحفظ مولى المعصية تخراص وجهه يقسي القلب حتكارط لا تسكن عينك عليه وامرأة متبرجة لا تسكن عينك عليها بهذه عورة وتخراص المعصية يروم ويجرى على المعصية إيه قاش من طبيعته يروم يعني يشوف رواية ويتعودها يعقب قاعد يعدلها العين تروم والقلب تروم نعم امرأة ملتزمة تتجمل تحت حجابها وزوجها غائب عنها فما حكمها؟ لا ما يعدل. امرأة تزين وتتعرض لا يعود زوجها موجود، لأن زينتها لزوجها، ولا يجوز لها أن تتزين في غير حضوره. إذا عادت مزينة تزين قال عنها وساخ وما نظافة عادية ولا هي متعرضة بها الأجانب ما فيها حرج، يا غير شكام لا يتعرض قدام الأجانب لا يجوز. مولانا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وتنجصن القرآن إلها خوتها وأولاد أخواتها وأولاد خوتها وأبوها وجدها وخالها وعمتها ولا الناس محارمها، وأما الأجانب لا. أمرأة تلبس لباسها الزين وتزين وتقيس بروح يخشى عليها من اللعنة، يخشى عليها من اللعنة، وأهلها الساكتين لها وزين عمهم من المحدلة يخشى عليهم. وارتسمع لك الصندريات والبوليسيات والجندريات والحرسيات والدوانيات يسمعوها كامل وتسمعها السكرتيرة والمديرة والوزيرة والمستشارة والمفتشة والقراية. الشريعة ما الدور مادة تسكت على الباطل لا تخلى لا يجيها زلزال، واللي ممكن ما يمكن الحق ينقال راجب المولانا يحشروا مع أهل النار. في واحدين يعقرهم من ينقال الحق ما عليه تدلال يبقوا لا المراد المعشورين، وهذا هو يطبقكم عليه لاعه موريتاني. واحد العالم اللي تسمعه يتكلم في الحرام ما تفاصل بين الحرام والحلال، يريد يسوع السؤال حرم مولانا روايته يقول لك لا ما يتوسل اهلاك ما يعدل، وتبحر قاعده هي العباره بلا رسوم ذاق بالحرام. ما تسمع حرام ولا تسمع النار ولا تسمع ان لا يغضب الله، تسمع ما يتواسل لا ما هو زين لا ما هو يلا، عبارات تميت القلب. ايه اذا انتم صوت اختاروني معنا وحالف راسي تم انتم اقولوا لا تم انت تسمعوني قلت لكم الحق وقلت يلا نعودوا مشيت كيف قلت لكم ليله ماضيه يلا نعود انا قاعد يدرسكم يعود مثالته ايدين وتعود انتم مثالتكم نكسب اللي وصلوا لمن المقاطعات. إيه نقول لكم أنا الرواية يا ما ندخلها مع قصبكم انتم يا ما تصبوا الدف وداخل الخرب إيه ما فيها اللي يجي المولانا مازال بتخشمي هي إيه ما يقعد الواحد اللي اسمعني أنا هم قلت من كلام ويرموا معاه ويتماش ويعود كأنه ذا الكلام قلتوا لا أنا قلوه انتم كاملين تموتوا كاملين ولا تصلحوا كاملين. الحد ما يخلى على حد، الدنيا ما خاليها ما هو من التبشيب والتخرميس وقل الصراحة بالحق. نعم ما هو حكم الغناء بالنسبة للنساء فيما بينهم؟ هذا يا ما يصير فطار كيف كان هذا يعني عدقى علينا لا شريط طار إيه وسطير عليها خليها تتخطى منها الشيء خليها حما نحكمي عن أهل طار ولا عن ما تدخرش دار ندور الناس تحضر فيه مقاطعات قرين وفيه واكشوط قاعحون ما نعرف القارب وهي ليلة يعود كانوا مصمودين عنها الوقيه له أربع ليالي كلها يتمطق يدور السيل الليل مثل السيلة إن انت قبلها لها بمسيلة معينة عنها بعد السيلة تبقى الله جيدة وشيء على ياسر من النقاط وتتعوى هذا المالي للسيلة فيها شيء قال لك شو من الأحكام ما ينفعوا لا يصحى تتقع ما قد سمعت به. أيوة طيب امرأة كبيرة في السن وتجلس أحيانا مع الأجانب وزوجها حاضر وهي متحجبة فتصنع لهم الشاي فما حكمها؟ تصنع وتعود الهيه منهم وتمشي البراد والكساء والرويش اللي عندها يتم يجي يقبلتها يطرح للرجل. والله الراجل اللي عاد راجل كبير غرابات موريتاني يقول لك راجل كبير هو سقير هو سقير هو لقى عاد كبير يوزن 20 كيلو والله 30 وهو صغير عند الله. قال مولانا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بلا وزن عند الله، ما عنده وزن ما عنده قيمة لا يزن جناح بعوضة عند ربه. الكبير اللي بشي معلوم والصقر اللي بشي محيري إلى صغير أتى له الحكم الصبية للديرك في السماء ويتعود كبير وكذا لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بلا وزن وبلا قيمة. إذا تعدلت هاي المولى خيمتها وتعاونوا فيها وتتحفظ هي من الأجنبي، ويتم الراجل يبقى الكيسة ويجي يقسموا مالات الرجال إذا سمعتوا. أما تقعد ويتم الراجل يخرص مجهية ويخرص في البراء ويقول لها تييتي ما خذتك لك ما السخ لك ما في المجلس طاهر ولا رنيت ليمور العليات اللي في الجنة. قال حورهم مقصورات في الخيام، قال انهم مجساكنات ما يحركوا. انا هن اللي متبرجة وتحرك له الطير له لك ما هم ارتح الجنة. ولذلك اختار لهن ولرجال اهل الجنة لا النساء اللي مقصورات في الخيام ما يحركوا، ما هم متبرجات ولا هم متعطفات ولا متعطرات. ايوة خط امرأة كبيرة في السن عليها الكثير من الصوت قبل التزامها، فما حكمها بعد التزامها؟ إذا عادت قد تتمنى تسقط في زمن الشتاء تواسيها. السؤال امرأة عادت شيبانية مسنة وعليها قدر من الصيام ما كانت صائمة وعقب إهداها الله وعاد تختار تشوفه هي عاد كبيرة التم تقضي على قدر استطاعتها والعجزة عنه تطعن تطعن. الشيبان الحال ما ترى قد الصوم، والشيبانية ما هي قد الصوم ما ترى الصوم يا غير تم كل نهار يملأوا حفناتهم من الطعام ويعطوه المسكين مقابل يوم. نعم. امرأة يتصل عليها بعض الأجانب لحاجيات، فهل هذا جائز أو لا؟ متصلين عليها ليش؟ امرأة يتصل عليها بعض الأجانب لبعض الحاجيات لما أشرح هذه المرأة اللي يتصل عليها اللي عرفوا أنها هي متصلة ومتصل عليها ليش؟ ما قدت هي تشرح لك حتى أنا ما رأيت شنو أشرح حني لا يتفاصل حضرك لا يتكلم لا رقاة رواية لا حني يضويل عليها أن يعرف قدام وشرح. أيوة تخطر لا هو أقول إن أكون فيت منهم لعل بعدين توم عدين هذا السيل متصل. أنا السيل تطار إن شاء الله وقفنا. بعها من هذا القدر وتفضل. شاب مسلم أراد الزواج من مسلمة وخطبها عند أبوها. عند أبيها. عند أبيها. فرفض ولم يعطي أي سبب لذلك الرفض. مع العلم أنها هي موافقة وأمها كذلك موافقة. فقدمت شكوى للقاضي تريد أن يزوجها من الشاب. هل يجوز للأب أن يمنع زواج ابنته من دون مبرر؟ وهل يعتبر رفع الشكوى ضد الأب عقوقا له أم لا؟ الراجل يدعو المانع منته متزوج بشاب لأنه الشاب فيه لأن الشاب مطالع على الرواية فيه ما هي سليمة، أخلاقه ما هي الروح، والتزامه في الدين ما كذا. إلى عاد المانع من مشي اللام راعي في مخسر أخبار والله ما هو ملتزم هذا جائز ويمنع منته ما يعطيه للشاب اللي عاد راضية يبي وراضي أمه هذا ما يزوره هو المسؤول شرعا. إعادة الرواية مانعها بلا موجب شرعي، هذا طفل سليم وطيب وكفو لها معناها يقد يكفلها وأخلاقه ما مشتقر عليها يعود ما جائز ويحكمها. الحال تعلن هي تأكدت انه حاكم لها بلا موجب ما يرتد تشكي من القاضي ما نزين هذا به اللي قاعد اعطاها القاضي وقالوا يتزوج بها وبطهن حشمت الى جات مرجعة باربوها داروا لها الله ما تدخلهم. الشريعة والسايحة تدير الامور فايدة الرجالة اياك لمرة يعود عند جهة قد تدفع شورها ولا تلا يظلمها الرجالة وهمت عليها لكي عند جهة قد تحميها. يريد تصبح الله في حضانته هو ما حد راضي عنها يعود يصفق لها ويحب من الله ويحب من الله ويوم كارها يبطها أسوأ بط وينكر بها ويبس على الأخرى ويتعود ما ثم اللي عنده حتى أهرم شور لأنه لها مرق التايدين. الشريعة حكيمة وحد تخطاها يعلم يتخطاها الوي اللي لا يعجل اللي لا يعجل عن الشرع به اللي يعجل عنه ينعطب. أيوة تخطى. هل يجوز الكشف عن الحنة أمام الأجانب وكذلك ما هي أمر يعني الحنة جمال وزينة والشي كامل فيه زينة وجمال ما ينشع عنه قدام الأجانب كذلك زينة الوجه والوجه واليدين والشرعين والفرد. أيوة تخطى. أول هل يجوز للمرأة الدخول على الطبيب ومتى يجوز لها ذلك؟ يقول ما هي جابرة، ما هي جابرة طبيبة ليثي أمر ليت الدولة. وقفوا الصوت منكم عند التليفون مازال قد يطفيه. طيب امرأة ما جايز لها تقيس طبيب يداويها يكون إلى عاد، ما مجبورة طبيبة ليثي، والله مجبورة طبيبة يا غير الموجود إخباري في ذاك العمل اللي طبيب ألقى، وتقول هي المرض فيها متين ما هي قادر تصبر عليه، يريد يعود في حال الضرورة تقيس الطبيب الأذكر، ويلا ينقال للطبيب الأذكر يغض بصره ويتحفظ ولا قد يدير على يديه رواية ما يمس بها بدنه بشكل مباشر يواسيها، ولا يخلي حد ثاني يدخل به لا يجوز له النظر إليها، يا غير يعود إحلاها عليات قادين يتم ويصنت ولا يبقى بها واحد، إياك ما تخرج خلوة بلاك المعنى اليوم. هذا من يتوفر لا عنده شيء، وللعود الله يدخل بيها ويقفر عليها وتوف الدنيا ويبقى هو معلش نبيه بخلوة بلا ما دعيت لها ضرورة، لكن أصل فيه إنه لا يجوز، ولا أصل فيه الطبيب الأذكر ما يمس لمها إلا للضرورة، يعني تخرج الضرورة لا يجد يناقش، وإن ما تخرج لا لا لا لا أيوة تخطى. هل وضع ما يسمى بالسلوك في شعر رأس المرأة حرام أم لا؟ إيه محل خلاف يا مرقع السلوك أشيرها بيهم لعاتم قوم به اسقبها لعلى يتفرفر يقدروا داعي تروحاه، والتم بعد وقتها مستحمى والله يعني. لا بد من ترخي ذاك اسقبيني يدخلوا الماء، لأنه نين عود مبزوز ولا دخلوا الماء تم عليها الجنابة إلى لقاء الله، تعود لا صبت عليها الماء وهي اسقبها من الداخل ومتكلص ما يدخل الماء تحته، هذا مولاته ما فات مرقة الجنابة، ولا عاد كانت نفسها ملي واستحمت من الطريقة ما طهر. أيوة تخطى. هل التوسل داخل في الشرك أم لا كقولهم يا أهل بدر ويا رجال الغيث ويا حد كامل ريته يعيط يقول يا، يقول لا يا الله يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إلى عاد دور الرزق يقول يا رزاق، إلى عاد دور الوهب يقول يا وهاب، إلى عاد دور الفتح يا فتاح، إلى عاد دور الرفق به يقول يا لطيف، إلى عاد دور الحن عليه يقول يا حنان ويا مناء، مولانا اسمعوا مغطي على كامل حاجيات العباد، وحد ما هو رب العباد ما ينادي وعبد العباد، حد يدور يفلش ويسرق ينادي الله لربه، ولا معناها الاولياء ما هم خارجين والصالحين خارجين، بعد زورهم ودورهم يطلبون في مولانا والتمس منهم بركه الدعاء الصالح وشي متحدث، يا غير لا تنادي الا ربك. تفضل. رجل يسب زوجته ويقسم على أنها تفعل الفحشاء والمنكر ويسب والديها فما حكمه؟ رجل يسب زوجته ويقسم على أنها تفعل الفحشاء والمنكر ويسب والديها فما حكمه؟ يا من قال إنه يبرد يبرد راسه ويتم يقول لا شيء متأكد منه، ويا من يطلب منها هي تسمح له، ويا الله هو يحوز لحد من أهل العلم يجاب له لحد من أهل العلم ينصحه ويقول له إلى عاد ما عنده شيء ولا عنده دليل يرعى بهذه هذا يدخل ضيقة في أصنته ويدخل ضيقة في آخرته، بهذه حد يتمرى معلمه وقال له أنت يا زانية، هذا اللي ما يعود القال عنه حد، والله إلى ما يقعود ينشر ثماني لجر، وكيف تهيلا قالت هي عنه مليل وهو يزرع، يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. أيوة تخطى. هل من صلى صلاة الصبح وجلس في المحراب يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس هل تكتب له حجة وعمرة؟ جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد صلى الصبح وتم قاعده بانه يذكر مولاه، يلين طلعت الشمس وعادت النافله اني تطلع الشمس لا تصلي اصبرني ترقب قدرك يقولوا قام ترقى كانت عضوة بحر الناس كانت انت عود قد قام ترقى وقف وصلي ركعتين والله اربع ركعات اخر متيسرنا اني تقوم من مشير ساكنة ينكتب لك كأنك حجيت واعتمرت ليش بغي يفهم ليش نعم هل يجوز فتح محل لمشاهدة مباريات كرة القدم إذا كان صاحب المحل يذهب إلى الصلاة ولكن الزبناء لا يذهبون إلى الصلاة هل هذا يعتبر صد عن طاعة الله أم لا؟ الكفر بالله والعياذ بالله مولانا دائما يدير معه صد عن سبيل الله إن حد كاذب اللي أقريك منه ذاك اللي يمل يرد الناس عن خير ولقاه داير للناس المسلسلات والجرائد والافلام والابنات والشم كامل يرد الناس عن خير هذا يعرف انه بقرعته في الصد عن سبيل الله يا الله يرعى لا يموت عليه وكونه يجي يسلم سيد يا الله نجي يسلم سيد يا الله مال البوتيك يجي يسلم سيد حد جاي يسلم سيد يا الله ما يجبر يبقى وراشي يعود معهم ما هو جاي يسلم سيد الى عاد فما طاجين يا الله يقول له ما هذا طاجين ردوه على جاي يسلم سيد يعني تبقى الناس تتمطق عاد هالقدمه وخارج وقت الاقامه ولعاد بجماعه في قيس المسيد كان جماعه قيه ولعاد كان قاعد الصلوه يقول له ما بيقول الصلوه وهو يا الرجال واللي منهم قال انه ما هو ماشي يقول له انت يا ما عليك يا الزمن الحير يا ما لك لا تنفس ثم مالك ما لك قاعد قيس المسيد يا ابن الخير المسيد حد قاعد عنه ما عنده ضروره يا لك ما هو قريب يمشي ايوه تخبط ما حكم رجل يعمل مع رجل في دكان فأراد أن يذهب إلى الصلاة فمنعه صاحب الدكان فهل يجوز أن يخرج عنه أم لا؟ يا الله قام من عند الرأس اشترط عليه يقول له قلت لك أنا هذا من المسي وهي الحق الوقت لا بد من نجلس المسي إذا عدنا متوافقين على هذا لا ينوبه بوتيقك ورا يركف تقصك العود السوق هذا وما العود شفر ما من ساعة اللي يجي النداء من مولانا مقدمه على نداءك انت يعني تعيط لي ونادي لي ربي اللي مخلق لي ناهي السبق نداء ربي وخليك انت هذا قابل ناهي نتوافق وما نتقابل أرانا ما نتوافقين بينك معاملة يا ما تخلق الأحساس وإلى أتم اللي كنت بتقشمي فيه وتم يدري والتدرك وقال لك ما تحرك قل له أنا وقت اليدان والإقامة معناها وقت الإقامة قيس رمسي وعند مين السلم لأنه عدد بسبيح صلاته مرجع ولأين يخسر من عملك ما هو ذا الوقت اللي ناداني فيه مولانا أشرع يا طحلية حي على الصلاة حي على الفلاح هذا الوقت ما ترد هذا عاد مقبوض من عندي وعاطيني مولانا كريه اشبه من العاطيني انت قال لي حي على الصلاة وحي على الفلاح وانت قلت لي حي على البوتيك ولا ما خلطش ايوه تخط مسجد جامع هو اول مسجد اسس في القرية التي هو فيها ولكنه مبني من الخشب فاصبح بعض الناس يقول بأن الجمعة لا تجزي فيه لأنه مبني من الخشب وبجواره بعض المساجد مبنية من الإسمنت فهل بناء بالإسمنت يوجب الجمعة دون ذلك؟ هذا سؤال وارد هذا النوع من الأسئلة يطرحه لا جاهل والله إنسان عنده هدف ما هو سليم مسجد رسول الله رجال مولانا أسس على التقوى من أول يوم اتوفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دايات من النخل وسقف من فوق من شريد النخل إلين جي الصحاب يصب لهم الماء ولين يصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلع الشمس له وجه عليه الطين ساجد التراب هذا مسجد رسول الله وتوفي عنه وديار الزر ومبنيات هو مسجد النبوي اللي أسس على التقوى من أول يوم المسجد قيمته من مسارتين المسجد تختار تعرف قيمته خرصوا من جهتين خرص كانوا أولا أسس على الخير المسجد كامل اللي بسبب الهياكل ما فيه خير والمسجد المعدل للسياسة وبيض المساعدات ما فيه خير والمسجد المقبوض للأحزاب ما فيه خير والمسجد المعدل باسم قبيلة معينة للقبيلة ما فيه خير المسجد قيمته إذا كان أسس لإعلاء كلمة الله وأهل ما يدروا به الأحزاب ولا المنظمات ولا المساعدات ومسجد كامل شفته مولاه متباركي لو بدر بنيهري وساعدني والتمر ورفت هذا المسجد إلى ما لا شفتكم من الضرورة لا يصلي حد منكم فيه. قالوا إن المساجد إذا لم يمدحهم ولا يمدحهم بالناحيتين، ناحية نيتهم عند البناء وناحية جماعتهم وإخلاصهم. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا لكن اللي بتنام مديور بهار السياسي ولا أغراض معينة هذا هو اللي أحق أن تقوم فيه. المارة نخرشنه قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قالوا فدل هذا على أن المسجد إذا كانت جماعته تحرص على الخير يكون الصلاة فيه أفضل. والآن توحدت ثامبول الله لا يكثر عنها مد كلما طرأ طارئ اشتغلوا بكل شيء. هذه مد لا تصرح للخير، قلوب يصرفها عن سماع الخير أفسق مسوش. هذه قلوب لا يعول عليه، هذه قلوب مريضة ساقطة ساقطة. أفسد صوت، أفسد حركة، خلاص تنشغل الناس. هذا النوع لا لا لا يعول عليه. المساجد تروح تختار تقارن بين مسجد ومسجد تبقى تصلي في واحد والله ما كذا خرص إلى عاد واحد وعدل ما هو زمن السياسة والأعراض هذا أفضل. إلى عاد جماعته أكثر إخلاص وأكثر خيرية هذا مقدم على غيره. فهاتان الميزتان يريد تجبر السنتين في مسجد ولا تجبر واحد على خلاف الأخرى. قيساك المسجد لأنه أقرب إلى الله وقرب لك يقبل الله منك، ورعم المسجد الهيام ومسجد الأحزاب ومسجد المنظمات ومسجد المساعدات ومسجد قريا والتمر ومسجد اللقاءات والمرتقيات والقبيلة والجهة والألوان والأشكال. يا سمعتوا انت جبر مسجد من النوع خانك تصلي تحت صدرة يا طاهرة بقى. ما يزال قال حد ولا يمن حد والله ما أدخلكم. المساجد لو كانت قيمتها بالبناء لكان أول مسجد بني بناء من الإسمنت مسجد رسول الله مات عنه توفي وهو من الخشب أعواده وظهره من أسعاد الخال. عندكم أنه خاص سموه خاص الإحجار بتنبيه والصحابة من جنرالات يا غير مثل ما دار همتو في بناء الإسمنت والحجارة يا غير دار همتو في بناء القلوب وشعرها تتقي الله. صحابة يتبلزوا من انبار انبار الصقاع ما هو براك انبار مسجد الأزرق توفى عنه هو انبار. الله ما سمعته ويمكن يقول لك الواحد يشترطوا لا أساس لها من الصحة حتى المعاد قاع فريق فيه لا لخياء تنبغ خيمة وتصلي فيها الجمعة عند كثير من المحققين ويعاد وحدين بناو ما كان وحدين ما بناو لكن لا معنى أن مدة تقوى مولانا فيها موخل. يوم أول شيء أسس بيت الله لغار الناس اليوم الأول ما تأسس ديارها وأول ما ترحل خيامها ويبقى بيت الله في المديرة ما راح يرفض لكن ما هو شيء يقرب. هذا جهل وجهالة. مسجد كامل هو الأول وعنده أسبقية الخير وفعل لا لأغراض سياسية ولا لأهداف دنيوية. هذا هو يصلى فيه مسجد كامل طرأ لاعتبارات معينة. هذا لا يحسك شعر الصلي فيه لا جمعة ولا جمع يضبطوه ولا ما يضبطوه. وحد قال لك شما هو هذا أعرف أنه لم يشم رائحة الفقه ما قرأ خلي ولا قرأ شراحه ولا يفهم نصوص الشريعة ضال مضل أسوأ منه خطأ. هذا السؤال يقول من درى كان الصبية ما فات بلغت 4 سنوات كانت تعتبر أجنبية والله ما هي أجنبية. قالوا العلماء قال بعضهم منهم أنه من ناحية يختلف خارج من الطائفة لكن مسار الترضع يعود يولد البيت يدير لها مولانا خطتها زينة وجسمها مونك والناس قلوبها ما هي وحده والأجسام ما هي وحده فيها اللي يخلق جميلا في تركيبه وفي جسمه وفي لونه وحاله وخارج منهم اللي عود ما تقمض عليه العين وهو عاد شاب وخارج منهم اللي ينشوكي قال مولانا عمر يا ابنة عمران أنبتها نباتا حسنا إلى عاد الولد نبات حسن ينعس منه والطفل إلى عاد نباتها نبات حسن ينعس منها وكل ما تشتهيه النفوس يجب أن لا يمس وأن لا يرى. أمك ينيد عود لا خرص فيدخل بالك أغراض الإعلام، يا حرام عليك تخرص أمك، أمك الخلاتة حرام معك. إيه ما تحط. ما هي الردة نعوذ بالله؟ نعوذ. وما هي أسبابها؟ هذه دروس، هذا سؤال يجيبوه المكتوب في ياسر من الكلام. الردة خروج من عن الإسلام، حد قال كلمة أصلا ما يقول حد مسلم ولا، والله عد الفعل ما يعد المسلم ولا، حد حازال من أصحاب وزركش من أطلاقه، والله تشفر عليه، والله دار عليه، والله شاف رقاه يزارك طواقت مصحف وخلاه، والله حد شاف رقاه ينحب بالكلمة من كلام ولا، والله يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله قاقر انه ما هو مسلم ولا. هل رد؟ هل خريف من الإسلام؟ ما ترى خارط الشعر الإسلام؟ أنا ما أتخذ. هذا باب طويل ما عند الوقت. هناك عادة فشت في مجتمعنا وهي هل هي من الشرع في شيء، وهي أن الرجل إذا تزوج بابنة رجل يكون ذلك سببا بعدم الأكل أمامه وعدم التلاقي معه وكذلك مع أم زوجته، ويسمون هذا من الحياء. هل هذا من الحياء أم هذا من قطع الرحم وقطع الصلة بينهما؟ هذا سؤال وارد. راجل بول مرض عنده ما يوكل قدامه ولا يجيه ولا يسالم معاه ولا ما كذا، الحياء من الإيمان. وعلي ولا أبو طالب قط تبرم على واحد من الصحابة وقالوا نختارك تسوي لنا مثل ما بيجي الإيمان قد نسوي، هو عايز لا يسوي، وكان قال كنت رجلا ملاء يخرج منه المذي ياسر، وهو ياكل المذي عايد من اللذة بعض الأحيان. لو ما هو قاعد يصور النبي صلى الله عليه وسلم به اللي هو متزوج منك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاطمة الزهراء حاجة لواحد من الصحابة وقال له أريد أن تسأل يا رسول الله لأني ماني قاعد يصور به اللي ياك في قلة الحياة. عادي مشي واحد من الصحابة يصور له عن الحكم، معناها أن حد قاعد هاي يصور عن الحكم ويمشي واحد يهبل له، معناها أن حد مالي هاي بيتراقم قدام العريس، معناها ربو المرأة لا يقد الصح. ما هو قطع على الرحم، الوقاحة ما فيها النفع، وحد جريء ما فيها النفع، ولا هي من الأخلاق، ومن لا يستحي لا خير فيه. يا غير مال إذا ما يمنعني بعد من شريعة مولاه، ولا ستحيت من الصور الحد بين معاه ذا المعنى، ما نجد الصور على الأحكام، ما معناها نسكت بالجهل. يا غير لو الحد يتولى عني الحياة ولا يمنعك من تعلم الحكم. يا غير ملي الغامي والقعدة وذا النوع، وانت عندك من تو والله من الأدب انكم ما تقعد ذاك المجلس، لكن لا من الأدب ما هو شيء متعدد. ويعود الصحابة المتدربين على يد النبي صلى الله عليه وسلم متكايسين، انا هنموري تاني ما يوحلف شي لما كردت واطيات. ايوة تخط. بعض الناس يطرد الأطفال إذا دخلوا المسجد لغير سببه، مع أن بعض الآباء يأخذ أطفاله ويطهرهم في المنزل ويذهب بهم إلى المسجد، طردهم بعد ذلك جائز؟ إلين عود الراجل طهر شاشرته يجيبهم ويوقفهم أحلى، والله يقول لهم عدلوا الصف اللي وراء الناس اللي بالي عصايمة، ويعد النظام زي والصبي إلين عود مطهر ومعروف نشي وبعقل وعادري ينتهيهنا، هذا جايز جيبان المسجد ولا يصح، ولا جايز لحد يصعه، ولا عاد الصش من التركي تراصبه ويتباطوا معركة في قر المسجد، هذا ما يخلاه وقع في الديار يحد يحرم بيت الله. خطأ. شاب هدى الله وعنده وكان غير ملتزم بالصلاة ولا الصيام، نعم. هل عليه قضاء أو يكفيه النوافل في الصوم والصلاة؟ ما الله يقضي أرجاج يسال فيه، قال مولانا واقم الصلاة لذكري أن يتذكر قافس، وحد ربه مولانا ما فات مات على الشي كان مضيعه من عبادته، يا الله يقافس ما حد مولانا عطيه رقبة، قال إذا مات جال مولانا هو ما هتقبل كان به اللي جاهل أجل ما مات عدله مرجل الله الخير، حد جال مولانا عاد صادع على مولانا كريم يا غالب حيل الله هتعاطي ظهره ومتعنت ما بيسمع لك ولا تشوفي. طيب اتخطى. ما حكم من كان يصلي في كل فريضة من في كل هذه الفرائض وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء في الركعات الثلاث الأولى بالفاتحة والسورة معها؟ كان دائما يصلي في الركعات كاملة يدير معها بالسورة، معناها ما يكتفي بالسورة في الركعتين الأولين، لكن ما يبطل يصلي. حد قرأ مثلا في الركعة الأولى هي اللي تعرفون تقرأ فيها الفاتحة والسورة، والركعة الثانية فيها السورة معناها الفاتحة والسورة، والركعة الثالثة والرابعة ما فيهم يكون الفاتحة. إلى هذا السرقة وجاب السورة ما لازم يصلي، ولا قاعد أقرأ سورتين والله ثلاثة ما لازم يصلي. أيوة تخطى. إمام عندما يبدأ يصلي بالجماعة سؤال يكتب لها الثانية، إمام عند منين ترى يصلي بالجماعة يدفل على واحد من زرورته من درى كان ذاك جايز والله ما هو جايز يدفل ماله؟ أنا ما عرفت يدفل، ما عرفت معناها شنو يدفل على زره. على كل حال هذا ما وضح، هني هني وضع يجيب سؤال أخر. نعم. ما هو حكم الإمام سجد ثلاث سجدات في جلسة الوسطى ساهي ثم نبه أحد المصلين فسجد مرة أخرى؟ يعني عدل مرة. هو سجد سجد ثلاث سجدات في جلسة الوسطى كيف؟ هذا عندي انه سؤال جاني، كي سؤال فات جاني يعمل احد فاعلين جانيها اهروت نقلة قاعدة يتلسئلة في واحد قالوا على النص سجدتين، النص جد سجدتين ومن ثم على ابيات المسجدة سي سجدتين واهروا قالوا سبحان الله ولا فهم الله وزاد سجدة اخرى ومن ثم جاب بعدي صلاة صحيح حدثها وجاب سجدتين ساهي والله ثلاثة ساهي. هذا قاع أسهم أنه الناس اللي وراه، لأن اللي وراه ما يلا يخلوه يزيد ولا ينقص يسبحوه، وفي حالة اللي بعد خرج أنا قاع سهى فزاد سجدتين أو ثلاثة خطأ ما هو متعمدها يصبرني يسلم ويجيب سجدتين بعد وكان يتصلاب يعني يسلم يسجد سجدتين ويا الله صلى ما هي باطلة. أيوة خط. ما هو حكم التدخين وهل هو حرام أم مكروه؟ هو حرام ومكروه ومنقود. حرام ومكروه ومنقود ومنبود ومخرز ومحال، ما في عبارة لا هي لو ود ولا قال فيها ما أشبه. هو يجند، هو ناس تقولس والناس تقضي منه تمرض منه ولا طباء متوافقين على انه يكتب يؤدي للموت يؤدي للسرطان في الريه ما يداوى ويكتل في العام ملايين الوقي في الارض ولا هو للدنيا ولا هو للاخره، ما هو شيء يمتام منه البدن ولا هو شيء يقدم للاخره ولا شيء من فساد المالي وخساره الاخضر وحد ابتلاه مولانا به يتم يصبر راسه عنه ويسأل الله يصرفه عنه إن يصبح قاعد ما يدري يحوز عليه وكان قاعد الكمائن يكمي مرة تنطرس منه يحلفهم ويقول أخ إن قالوا صادق تبعي الله إلا أخ ودير معه هاتفه هذا الناس كمائن هم اللي حلوا أفهم ويطرس وياسر الدخار ويقول أخ يقول والله إلا حق صادق طب هذا ما هل حقائق؟ ايوه الواحد يقول ساهي تقول له اعطيني اياك الطيب اعطيني اياك الطيبه يخرص يدور الطيبه الطيبه شنو؟ يعني تقول له اعطيني اياك الخبيثه ايش طارح لك شروط حالها راعي ما الا خبيثه راعي شهد شاهد من اهلها. ايوه تخطط. ما هو النقاب وهل هو واجب؟ النقاب يعاد عين هذه ستر له شهريه بقى ولا العينين ما هو واجب يعني ما هو حرام ومرأة عدرت ويابا تشجع ويدافع عنها وذي عدرت ما ينتهى عنه لا ولا ولا وحد ثقل عليه معناه انه ما هو علبه يا غير الواجب الا انها تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين كون هاد ستاطي وجهني ما يبقى منه شيء، ما هي واجبة. يا رجل زمننا اليوم أمر كاملة دارت عليه جلها كامل، يا الله لا تشجع بهذه الدنيا، لا يتفسخ البسات هقا وحد لا نصطر حتى بدنه، يا الله لا يشجع والله تعطاه العالي، وحد الكراه الباس اللي ساتر، لكن إنسان ما هو على بو يخشى ويعود في قلبه مرض، من أعطاها مولانا أنها قابلة تلبس لباسها لما تخلي من السبة، هذه مرة معناها أن تريد الخير إن شاء الله، ويا الله تشجع ونعطاه العافية ويدافع عنها. مولانا يترى له منور نساء النبي، قالوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إذا الباس معيه يرخوه يعود مغطي جلدهم كامل. قال ذلك أدنى أن يعرفنا، فجعل المرأة المسلمة تعرف بتغطية البدن باللباس، معناها أنه يدخل كاس حرباس هذيك ما تعرفه بأن ما عنده بطاقة التعريف. والله من العالي ثم العار، يعود طافلات شابات متدايقة معاهم فرنسا والدول الأوروبية وهما فارضين هم ما يمشي يكون دارين عليهم المسات، ويعود علماء موريتاني متباركين لو دون المرأة المسلمة قاعدنا ما يمدين عليها من البسكة، والله إلا عار ثم نار. يعود شابات وفتيات في المدارس الأوروبية الكافرة يتحدى وعدا الله منهم ما يظهر منهم مثقال ذرة من بدن، ويعود واحدة من علماء الأرض الإسلامية متباركين لمرأة كيسية ما داعي كنوش. إن هذا لأمر عظيم. نعم، السؤال الأخير، هل يجوز يقول السؤال مكتوب لها ثانية، من درى كان جائز شراء اللحم المشوي اللي ما هو موزو هو قاد يوز يلعود اللحم أعظم متفصل وراعة فيه محدود معروف لا يشير من عنده كتف توافق على معاه هذا مردة موزونة هذا وزن، لأن الأمر المضبوط المحدود اللي وراعه فيه هذا وزن، طشة من أمبور ومقطوعة تراعي فيها متوافقة هذا وزن، طشة من بير تراعي فيها محدود هذا وزن. الأمر اللي متفق عليه اللي معروف ما الملاه موجود يزيد ولا ينقص هذا نوع من الوزن، ويختفر في المعاملات. وإلى ماذا لا يروحه البير ما ترى قادني بيعباء، وهل نظروا لسقطه ماذا أود سقطه، ولا يقوم مظاهرات من أهل الباتيك، لكن منه محدد عارف الشاري وعارف البايع ولا لبس فيه ولا غموضة يجوز عند المحققين. أيوة انتهى الدرس، هاي الحمد لله ساعة وزيادة، أموري تاري قالوا ساعة من خير خير، وقالوا قال حديث هاني تفو به يقولوا ساعة لله وساعة للملائكة، هذا الحديث حديث من حديث الشياطين، مولانا عاطين ساعة وعاطين للباطل ساعة، نصر إن شاء الله ساعة للدرس وساعة استراح وتوحلوش من العبادات الأخرين. نعم، أحد القرآن في الركعة الأولى بوالشمس وفي الثانية ولا أقسم، هل هذا لا أقسم لا أقسم لا أقسم هل هذا هو التنكيس؟ هذا هو التنكيس والله، يا ما حد التنكيس وحدين ما يسمعونه ما يعرف التنكيس، إن قال تنكيس إن قال رجع صلى في الركعة الأولى بصورة ونيعة الركعة الثانية قرأ صورة سابقتها في المصحف، كي أنا ولكن حرمت بيه وصليت في الركعة الأولى قلت أقول أعوذ برب الناس والله أقول أعوذ برب الفلق، والركعة المتولية تقرأ يقول هو الله أحد يقول هو الله أحد سابقتها، يا الله تقول الركعة الثانية ذيك سورة تقرأ فيها تقول هي الثانية تحت ذيك اللي قريت فيها سابقتها، يريد تقول الصلاة أنك تقرأ سورة والركعة الأخرى تقرأ فيها واحدة فوق من المصحف، قال واحدة يقع المصحف ما قطوا فكوا ولا يعرفوا فيه الفوق ولا التحت، واحد لا يقرأ شي فم وأسوأ خاسر ويقيم ماشي الله يحلم. نعم، امرأة بينها سوء تفاهم مع أهل زوجها وبإعانة من أهلها ترفض الذهاب إليه عند أهله مما سبب في توتر العلاقة بين الزوجين، وكل من الأسرتين كمثلا كأسرة أهل الرجل بعضهم يضغط عليه لطلاق زوجته، هل هذا النوع جائز ام لا؟ يا الله ما انت تدخل بين الازواج الا اياك تصرحهم ويقربهم. جاء في الاحاديث ان ابليس يجتمع بذريته، ابليس ماركم سامعين به، شايع بعد شايع، الشيطان عالم به، الشيطان لكم طارس اولاده في البشر ويتبارك معهم يضل لكم. قالوا الشيطان يعدل اجتماع مع اولاده يجمعهم كامل يقول له ما يوش وصي، كم ضللتم الناس، كم خليتم الخلق. ويتم الله يقول له واحد انا بعد ما هنيت عنوني ما سكناه، وانا بعد عادي يكذب، وانا بعد عدلت وشرب الخمر، واحد كذا الزنا، واحد يتم الله يصنته يجبر واحد من اولاده يقول له انا بعد عدلت شما اولاد، يقول له شو الصيد، يقول له لقد جئت الى زوجين، معناها راجل مع مولات خيط، وتميت يتبارك معهم كلهم نقديه على لوحة، اني فرقت بيناتهم اني ما هنيت عنوني المرقها الرقبة وحرمها، يحز عليه ويحب راسه ويقول له انت ولدي حقا، انت ولي قبال مارق ظهري، عجلتك هي اللي نبقيانا. هذا في الحديث الصحيح انه يقبله ويقول له انت ولي قبال، بكل ما دمت تخسر بلا تسرى انت قبال، ولي الشيطان حق حد، معناها ان اللي يحرك بين ازواجي يخسرهم ياك شيطان، لا مسترع يا مطفى السخوال، ياك عمل الشيطان البار البوه ولا يشير منه ما هم له الأزواج اللي أصرحهم الله مرق الرواية. الوقت يبدو منتهى. نعم سؤال الأخير. مجموعة من النساء أنشأوا تعاونية، وذلك بأن تعطي كل واحدة منهم مبلغا معينا من النقود، واتفقوا على أن يعطوه كل واحدة منهم لمدة معينة من الزمن على أن يعوضوها نصف الربح الذي تحصل عليه والباقي يرد على رأس المال، هل هذا جائز؟ يعطوها ماذا؟ اتفقوا على أنهم يعطوها هم يتناوبوا فيه. أيوة يعطوها هي نصف الربح اللي هي منه اللي هي المرأة كانت تستجر تجروا ما يتجروا كامل ولا يتناوب بيناتهم هم لين يجمعوه يطوغ الوحدة من تعد مسؤول عنه. أيوة ولين اللي تطيع عند الفترة يقبوهم اللي يعطوه واحدة يقبوهم من يقاري رجل معه يو رابح كذا يعطوه نص الربح والربح النص الآخر يتقسم من بينه. هذا على كل حال مولات والله مولاه يجيني وقت عود ما هو هذا بيالي فيه التباس شوي يعني أعرف ذي القسم اللي هي وما أعطاني المرة اللي هي ذي المبلغ اللي هو مقابل مالا علي يساد يكانوا دورتها في الشغلة وما المهم يعود يتصل بي أحد الوضحون بطريقة ما هي هذا بيالك ما وضح لي وفي آخر الحصة إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربنا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تركنا ذنبا إلا غفرته يا رب لا تركنا ذنبا إلا غفرته يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته بالعافية والسرور اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته.